إن الله لا يصلح عمل المفسدين، يأتي بهذه الآيات مع آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين ويحصل بإذن الله المقصود. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يبقى أثر السحر؟ لذلك ورد الصحيح أن من تصبح بسبع، من تصبح بسبع تمرات برواية من عجوة المدينة، وفي رواية سبع تمرات مطلقا من أي تمر، لم يضره السحر. هذا أيضا من الأسباب الواقية بإذن الله، لأن يأكل سبع تمرات أول ما يأكل في الصباح. نعم. مع الأوراد الشرعية التي تقال في الصباح والمساء وعند النوم. نعم. والإكثار من ذكر الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يبقى أثر السحر بعد إزالته؟ وهل أثر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان من بقايا السحر الذي سحر به؟ وهل أثر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم من؟ لا، بل قلنا وفاة الرسول بسبب السم، بسبب السم الذي وضع له في الشاة وأكل منها، وأنه بقي أثرها حتى توفي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عند العامة اعتقاد أن قلب الحذاء يبطل السحر، فهل هذا صحيح؟ هذا نوع من السحر، قلب الحذاء وقلب الثوب ووضع الحذاء على الباب مثل ما يعمله المخرفون، وضع الأحذية على الباب أو على السيارة، هذا كله من أعمال السحرة والشياطين، لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل المسحور مؤاخذ بالذي يحصل منه، أو أنه معذور ويعتبر مرفوع عنه القلم؟ إذا زال عقله بسبب السحر، إذا زال عقله تفكيره إنه لا يؤاخذ، أما إذا كان معه عقله ومعه تفكيره فيؤاخذ بقدر ما عنده من العقلية والتفكير. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا تاب الساحر وقد استثمر أمواله وكسبه من السحر، فكيف يتصرف بها، خصوصا إذا كان من هذه الأموال قد ابتنى بيتا أو عمل تجارة؟ إذا تاب الساحر توبة صحيحة قبل أن يقبض عليه، قبل أن تاب وأقلع عن هذا الشيء ولازم طاعة الله عز وجل، فما عنده من الأموال المحرمة يتصدق بها، يتخلص منها، يعني يتصدق بها ويضعها في مشاريع، مثل المرابي اللي عنده فوائد ربوية ثم تاب إلى الله ترك الربا، إنه يضعها في مشاريع خيرية نافعة للناس يتخلص منها، أو يتصدق بها على المحتاجين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يدخل في السحر علم التنجيم وعلم العرافة؟ سبق لكم في كتاب التوحيد أن من أنواع السحر من اقتبس شعبة من النجوم، من اقتبس شعبة من النجوم، فالتنجيم منه شيء من أنواع السحر. أن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. نعم، التنجيم منه نوع يكون من أنواع السحر. نعم. والعرافة؟ العراف قد يكون ساحرا، نعم، وقد يكون عرافا فقط. العراف هو اللي يخبر عن الأشياء الغائبة بتخمينات وتوقعات وهمية وظنية، قد يصادف الصحيح، لا من أنه يطلع هو على الغيب، ولكن صادف تخرص وصادف قضاء وقدر. هذا هو العراف الذي يخبر عن الأشياء بمقدمات يخمن بها ويحدث بها الأمور، وهو كذاب، لكن قد يصادف قضاء وقدرا